صحيح أن الكحل إن كان مطيبا فيمنع منه، وإن كان الكحل غير مطيب سواء كان إثمدا أو غيره فلا مانع منه للذكر والأنثى، لأنه لم يأتي بنص بالمنع منه.